سألتني نفسي عارف وش تحبيني. أنا فضح حيل وأسلوبي غبي واهتمامي منعدم، وأكثر أوقاتي غليظة ويا كثر مسفة وطنش. نفسي أعرف قلت وأكملت الفراغ، وطيبة حيل وحنونة قالت بكل ازدراء. ما أظن قلت يمكن وأنا في داخل خفوقي، أنت لي مثل الوطن كل شيء فيك أحبه، من شموخك لين أبسط شيء فيك يعني كلك وبتفاصيلك. أعيشك والبعد عنك ألم وضيق خلق وشبه غربة، كبريائك رقتك بوحك حضورك عنفوانك طيبتك سحرك شعورك احتدامك منطقك عفتك نورك احتشامك هيبتك ريحة بخورك الخيال اللي يعيشه معك وقفز فوق صورك والتقيك بوسط أحلامي وخيلك وامسك يدينك وطير لا تخليني دخيلك. أنا مغرم بك وغارق في بحورك، أنا عابث حلم وفي أحلامي أزورك، وانقفلت الباب دوني وما سمحتي لي. يا ويلك انثري شعرك ورشي من عطورك، احضنيني بشوق خليني أشيلك. أنت لي وحدي وأنا كلي إلك، أنا شعبك والمواطن والملك. آه يا أحلى وطن كل شيء فيك أحبه، من شموخك لين أبسط شيء فيك يعني كلك وبتفاصيلك. أعيشك والبعد عنك ألم وضيق خلق وشبه غربة، ضحكتك روح الشقاوة والبراءة والغموض يا صريحة بكل شيء إلا المشاعر. فتنتك كلك حلاوة من ألف باء لياءه والعروض يا قصيدة ما كفاها حس شاعر، هذا بعض اللي أحبه فيك والباقي في جيبي بحتفظ به والله ما يغلى عليك بس تكوني من نصيبي وبشريبة. واه يا أغلى حبيبة يكفي إني في حضورك أفرح بشكل كبير، فرح ما له أي حدود بس أعرف إنه كثير وأنا فرحي حيل.